شريعتنا المنارات والمثال، ومشكات الهدايات والكمال، هي الحق الذي زاق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال. ففسطاط بها الإيمان يعلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الاثنين الخامس من شهر رمضان لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: بيعة مجاهدي ولاية القوقاز لخليفة المسلمين الشيخ أبي بكر البغدادي حفظه الله وانضمامهم للدولة الإسلامية، عمليتان استشهاديتان تقضان مضاجع مرتدي البيكيكي غربي وجنوب منطقة رأس العين وتل أبيض في ولاية الرقة، عملية استشهادية داخل مدينة القامشلي تستهدف فندق هدايا في ولاية البركة. أخبار اليوم. البداية من ولاية القوقاز. قد أعلن مجاهدو ولاية القوقاز في داغستان وشيشان وإنغوشيا وكابيكا في بيان صوتي بيعتهم لخليفة المسلمين الشيخ أبي بكر البغدادي حفظه الله وانضمامهم للدولة الإسلامية. نسأل الله أن ينشر ظلال الخلافة في العالم كله، ولله الحمد على فضله ومنه. وفي ولاية الرقة، وفي عملية استشهادية يسر الله أسبابها، قام الأخ الاستشهادي أبو محمد قنيطرة بتفجير سيارته المفخخة على حاجز لمرتدي البيكيكي غربي منطقة رأس العين، مما أدى إلى نسف الحاجز بالكامل وهلاك وإصابة من فيه، ولله الحمد والمنة. وفي عملية استشهادية ثانية انطلق الأخ الاستشهادي أبو مهدي الطاجيكي تقبله الله بسيارته المفخخة مستهدفا تجمعا لمرتدي البيكيكي وذلك جنوب منطقة تل أبيض، وقد أدت العملية إلى هلاك وجرح العشرات منهم. نسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. وفي ولاية البركة، وفي عملية نوعية أخرى يسر الله أسبابها، تمكن أحد فرسان الشهادة من اختراق الإجراءات الأمنية المشددة حول فندق هدايا الذي تتخذه ميليشيات الملاحدة مقرا لهم في المدينة، وقد تمكن أخونا من اقتحام الفندق والاشتباك مع الحرس، حيث أدى ذلك إلى قتل وجرح عدد منهم قبل الانغماس في تجمع لقياداتهم، فقتل منهم أكثر من 20 مجرما، ولله الحمد والمنة. نسأل الله أن يتقبل أخانا في الشهداء. أما في ولاية خراسان، فقد أوقع جنود الخلافة بمجموعة من مجرمي الشرطة المحلية التابعة للحكومة الأفغانية المرتدة في كمين في منطقة شبرهار بننجرهار، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية صلاح الدين، هلك معمم رافضي وثلاثة عناصر من الجيش الصفوي بعد استهدافهم بالأسلحة القناصة، وذلك غربي مدينة بيجي، ولله الحمد. كما تم أسر عنصرين من ميليشيا الحشد الشعبي الرافضي وتنفيذ حكم الله فيهم، وهم كل من المدعو رعد مضعا خلف والمدعو أحمد علي صالح. أما في ولاية الجنوب، فقد قتل ضابط من ميليشيا سوات المجرمة في منطقة الرضوانية مع ثلاثة من مرافقيه وإصابة سبعة آخرين بعد الاشتباك معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ولله الحمد. كما تم إعطاب آلية للجيش الصفوي من نوع همر في منطقة الختامية في الرشيد، وذلك إثر استهدافها بعبوة ناسفة، ولله الحمد. كما تم استهداف محطة الكهرباء التي يتحصن بها الجيش الصفوي بقذائف الهاون، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية كركوك، تم دك مرتدي البيشمركة والحشد الرافضي في ناحية ملا عبد الله بالقرب من قرية الشمسية بصواريخ الكاتيوشا، وكانت الإصابات مباشرة، نسأل الله النكاية فيهم. كما تم تفجير ثلاث عبوات ناسفة على ثلاث آليات لمرتدي البيشمركة بالقرب من قرية بير أحمد بالطوز، مما أدى إلى قتل وجرح العديد منهم، ولله الحمد. أما في ولاية دمشق، فقد شنت طائرات التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله عدة غارات على وادي بردة، وذلك بعشرة براميل متفجرة دون وقوع إصابات أو أضرار، ولله الحمد. كما قام جنود الخلافة باستهداف تحصينات الجيش النصيري في وادي بردة، وقد شهدت النيران وهي تشتعل فيهم بفضل الله. وفي ولاية سيناء، تمكن جنود الخلافة من تفجير مدرعة لشرطة الردة بعبوة ناسفة، وذلك في حي الزهور في العريش، ولله الحمد. أما في ولاية دجلة، فقد قام جنود الخلافة بدك مرتدي البيشمركة بعدة صواريخ كاتيوشا في منطقة مخمور، كما قامت طائرات التحالف الصليبي الصفوي بقصف ثكنات مرتدي البيشمركة في منطقة القراج عن طريق الخطأ، نسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم. تم استهداف ثكنات ومقر اللواء للبيشمركة في منطقة بعشيقة وفي تل أسقف بصواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية شمال بغداد فقد تم تفجير سلسلة من العبوات الناسفة على دورية للجيش الصفوي والحشد الرافضي في منطقة الطارمية بالقرب من الخان، مما أدى إلى هلاك وإصابة العشرات منهم ولله الحمد. وفي المنطقة ذاتها تم تدمير آلية وذلك إثر استهدافها بعبوة ناسفة، مما أدى إلى هلاك من فيها. وفي ولاية ديالى تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوات ناسفة على دوريات للحشد الرافضي في منطقة الجزيرة وقرية زحام بالمقدادية، مما أدى إلى إصابة 3 منهم بجروح بليغة، نسأل الله الإثخان فيهم. كما تم دك أوكار الرافضة المرتدين بقذائف الهاون في منطقة قراتبة، نسأل الله النكاية والتسديد. أما في ولاية حمص فقد شن طيران التحالف الصليبي النصيري خذله الله عشرات الغارات على مدينة تدمر دون وقوع إصابات ولله الحمد. إعلامية. وفي ولاية الخير حيث نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان ليالي الخير. وفي ولاية صنعاء نشر إعلام الولاية إصدارا مرئيا بعنوان عام على الخلافة. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: بيعة مجاهدي ولاية القوقاز لخليفة المسلمين الشيخ أبي بكر البغدادي حفظه الله وانضمامهم للدولة الإسلامية، عمليتان استشهاديتان تقضان مضاجع مرتدي البيكيكي غربي وجنوب منطقة رأس العين وتل أبيض في ولاية الرقة، عملية استشهادية داخل مدينة القامشلي تستهدف فندق هدايا في ولاية البركة. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شريعتنا المنارات والمثال، ومشكاة الهدايات والكمال، هي الحق الذي زاق الدياجي وباء بخزي الكفر المذال.